بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، طيب، إن شاء الله في هذا اليوم نختم باب الخلع، بقيت مسائل قليلة نذكرها وبها يختم الدرس إن شاء الله. تكلمنا بالأمس عن بعض المسائل المتعلقة بالخلع، وأظن أننا تكلمنا عن خلع السفيه وخلع المريض وكذا المريضة، وتكلمنا أيضا عن خلع الأب، وتطرقنا إلى مسألة وقلنا سنذكرها إن شاء الله اليوم، وهي الفرق بين الطلاق والفسخ، وهل الخلع فسخ أو طلاق. لأنه في الحديث يقول لما قال له النبي عليه السلام اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وفي رواية أيضا قال له وأمره بطلاقها، فهل الخلع طلاق أو فسخ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن الفسخ أو إلى أن الخلع طلاق، ذهبوا إلى أن الخلع طلاق. خالفهم الإمام أحمد عليه رحمة الله فانفرد بهذه المسألة فقال الطلاق فسخ أو الخلع فسخ وليس بطلاق. وإذا قلت انفرد فالمقصود عن الأئمة الثلاثة، وهذا معروف عند العلماء، يقولون من مفردات فلان. إذا قرأت في كتب الحنابلة مثلا يقولون وهذه من مفردات المذهب. ماذا يقصدون بمفردات المذهب؟ أي أن الإمام أحمد رحمه الله انفرد عن الأئمة الثلاثة، أبي حنيفة، عن أبي حنيفة، وعن مالك، وعن الشافعي. وهكذا إذا قالوا الشافعية، وإذا قالوا، إذن هو الانفراد المقصود به عن الأئمة الثلاثة، سواء انفرد أحمد أو انفرد الشافعي. فالإمام أحمد قال أن الطلاق، أن الخلع فسخ، بخلاف الأئمة الثلاثة ذهبوا إلى أن الخلع طلاق. كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ ما المقصود أنهم يقولون الخلع طلاق؟ أي أن له أحكام الطلاق، له أحكام الطلاق. كيف أحكام الطلاق؟ فلنضرب مثالا، رجل طلق امرأته طلقتين، الطلقة الأولى طلقها ثم أرجعها، ثم طلقها الطلقة الثانية ثم أرجعها، كم بقي له من الطلاق؟ طلقة واحدة، وإلا ستكون هذه المرأة بائنا. في الثالثة قالت له المرأة خذ مهرك واخلعني، لا أستطيع العيش معك. المرأة تقول لمن؟ لزوجها، لا أستطيع العيش معك، خذ كم تريد. قال لها كذا وكذا، فخلعها، دفعت له المهر، قال أنت مخلوعة بنية الخلع. الآن هذه المرأة قد طلقت طلقتين، أليس كذلك؟ والخلع هو الثالث، هل هذا الخلع يكون طلاقا فتبين هذه المرأة ولا يجوز لهذا الرجل أن ينكحها حتى تنكح رجلا آخر، أو أن هذا الخلع فسخ ليس له علاقة بالطلاق، ويحق للرجل إذا أراد أن يتزوج هذه المرأة من جديد أن يتزوج ولا يكون الطلاق بائنا؟ هنا ثمرة الخلاف تظهر، وثمرة التفريق في من يقول أن الخلع طلاق أو أنه فسخ. وضح الأمر يا أخوة أو أكرر؟ واضح ولا أسأل؟ سأسأل، من سيعيد هذا الكلام؟ هنا الثمرة، كيف رجل طلق امرأته طلقتين بعد أن أرجعها، ثم طلقها وأرجعها، في الثالثة قالت له اخلعني، لا أريد العيش معك، كم تدفعين؟ كذا وكذا، دفعت له، قال إذن خالعتك، فقبلت. هذا الخلع إذا قلنا أن الخلع طلاق، تكون هذه الطلقة هي إيش؟ الثالثة، صارت المرأة إيش؟ بائنا، لا يجوز له أن يتزوج بها حتى تنكح رجلا آخر. وإذا قلنا أن الخلع فسخ، هذه إذن ليست طلقة، يعني بقي مع الرجل طلقة ثالثة له أن يرجعها، خالعها، ذهبت المرأة عاشت سنين، جاء إليها مرة أخرى قال أريد أن أتزوجك، مع أنها ما تزوجت شخصا آخر. يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأنه ما طلقها إلا طلقتين، الخلع هذا فسخ ليس له علاقة بالطلاق، فيتزوجها وهكذا. هذا هو الإيش الفرق بين من قال أن الخلع فسخ وبين من قال أن الخلع طلاق. طيب الآن نأتي إلى الأدلة. الأدلة الجمهور قالوا هذا هو الدليل، حديث ابن عباس في قصة ثابت ابن قيس، وفيه طلقها تطليقه، قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بالطلاق، مما يدل على أن الخلع هو طلاق وله حكم الطلاق. واستدلوا أيضا بأثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولكن الأثر لا يصح، فيه أن رجلا طلق أو خالع امرأته ثم ندم وندمت المرأة، فأرادوا أن يتراجع، أراد أن يرجع امرأته، فاشتكى أو ارتفع أمره إلى عثمان، فقال له إن كنت طلقتها، إن كنت خالعتها فهي تطليق واحدة، وإن كنت نويت الثلاث فهي ثلاث. فقال لا، إنما هي إيش طلقة، فأرجعه على أساس أنها طلقة. هذا الأثر لا يصح. إذن أقوى دليل للجمهور هذا الحديث، حديث ابن عباس. لماذا؟ لأن فيه الأمر، قال وأمره بطلاقها. وقالوا أيضا أن الرجل لا يملك زمام الفرقة إلا بالطلاق، إذن الخلع طلاق. قالوا الرجل إذا أراد أن يفارق امرأته معروف أنه يفارقها بإيش؟ بالطلاق. قالوا إذن الخلع مفارقة، إذن هو طلاق وله حكم الطلاق، فقالوا إذن الخلع طلاق. أحمد بن حنبل وقبله ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وبعض التابعين قالوا الخلع فسخ وليس بطلاق، ليس له حكم الطلاق، فسخ. كيف فسخ؟ بالمثال الذي ذكرنا. ما دليلكم على هذا؟ قالوا الله عز وجل في القرآن فرق بين أحكام الطلاق وبين أحكام الخلع، والدليل قول الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قالوا هذا فيه أن الطلاق مرتان، أن الطلاق مرتان، يطلق ثم يرجع ثم يطلق، وهذا يسمى الطلاق الرجعي، واضح؟ ثم ذكر الطلاق البائن، بعد ذلك ذكر الطلاق البائن، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا إيش غيره. قالوا هذا هو الطلاق البائن، صار الثالثة بين الطلقتين الرجعية وبين الطلاق البائن، ذكر الله الخلع فلا جناح عليهما. شوف هنا بالوسط بعد الطلاق الرجعي والطلاق البائن ذكر الله عز وجل الخلع فيما افتدت به، يعني دفعت له المهر أو دفعت له ما أراد واختلعت. قالوا لو كان الخلع طلاقا لكانت الطلقات كم؟ أربع طلقات، وهذا لا يقول به أحد أن الطلاق أربع طلقات، إنما هي ثلاث طلقات رجعتان، طلقتان رجعية وطلقة بائنة. فإن قلنا أن الخلع الذي ذكره الله في الوسط أي بين الرجعية وبين البائن لكان هي الطلقة الرابعة، لو قلنا أن الخلع طلاق، وهذا لا يقول به أحد، لا يقول أن الطلاق أربع طلقات. إذن الخلع يختلف عن الطلاق وله حكم غير الطلاق. ما حكمه؟ قالوا الفسخ، يسمى فسخ، تفسخ النكاح، تقطعه تماما، وتصير العصمة التي كان يملكها الرجل لا يملكها البتة، ليس له حق في المرأة. يعني لو قال خلاص سأراجعها، ما لك حق أن تراجعها، النهر معك، والمرأة خلاص صارت أمرها وعصمتها بيدها، صار أمرها. وأكدوا ذلك، قال الدليل على ذلك أن الخلع فسخ وليس بطلاق، أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل عدتها حيضة واحدة، ولو كان طلاقا لكانت العدة عدة إيش؟ الطلاق. والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ ثلاثة قروء، هذه عدة الطلاق. فلماذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام عدة الخلع طلقة واحدة أو حيضة واحدة؟ قالوا لأن الخلع فسخ وليس بطلاق. إذن هذا هو الصحيح، قول ابن عباس، حتى أن شيخ الإسلام عليه رحمة الله وهو ممن انتصر لهذا القول قال لقد اتفق أهل العلم والمعرفة بأنه قد صح عن ابن عباس رضي الله عنه بأنه يقول أن الخلع فسخ وليس بطلاق. إذا صح عن ابن عباس وهو قول أحمد في المشهور من مذهبه، وانتصر له شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وكثير من الفقهاء الشيخ ابن عثيمين وغيره عليه رحمة الله. إذا عرفنا أن الخلع فسخ وليس بطلاق، وبينا الثمرة في الخلاف، وأن هناك فرق بين من يقول أن الخلع طلاق وبين من يقول فسخ. اختلفوا أيضا في العدة، يعني هذا الخلاف الذي جاء في العدة، لأن في الحديث هنا بين أيدينا قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. لما اختلفوا هل الخلع طلاق أو فسخ اختلفوا أيضا في عدتها، فالذين ذهبوا إلى أنه طلاق قالوا إذن هي عدة إيش؟ عدة الطلاق، وهم الجمهور. والذين قالوا فسخ قالوا لا، إنما هي حيضة واحدة، هم أحمد ومن معه. ولا شك أن النص صح بذلك، وهو حديث حسن الترمذي عند أبي داود وغيره أنه أمرها بأن تعتد بحيضة واحدة، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. لكن هؤلاء قالوا أنها ثلاثة قرون، لأنهم قد قالوا أن الخلع طلاق، فإذا كان الخلع طلاق، إذا كان الخلع طلاقا دل على أن العدة هي عدة طلاق ثلاثة قرون. والذين قالوا أنه فسخ قالوا إنما هي حيضة واحدة، وأكدوا ذلك بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر هذه المرأة أن تعتد حيضة واحدة. إذا هذا هو الصحيح في عدة المخلعة، خلعها أو خلعت من زوجها أنها تعتد بحيضة واحدة. طيب، هناك مسألة متعلقة في الذين قالوا أنه طلاق. الآن الذين ذهبوا إلى أن الخلع طلاق، هل هذا الطلاق طلاق رجعي أو طلاق دائم؟ الآن الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون الخلع طلاق وله أحكام الطلاق. نقول لهم هل هذا الخلع الذي سميتموه طلاقا، هل هذا الطلاق دائم أو رجعي؟ بمعنى إذا خالع امرأته، وأنتم تقولون أن الخلع طلاق، بعد أن خالعها ذهبت المرأة، هل له أن يقول يا فلانة أرجعتك ويشهد رجلين، يشهد رجلين يقول لهم أشهدكم أن فلانة هذه أرجعتها إلى عصمتي، أو نقول لا ليس له ذلك، إنما الطلاق وإن قال به الجمهور أي أن الخلع طلاق يقصدون به دائم. أنفسهم هؤلاء اختلفوا إلى قولين، الذين قالوا أن الخلع طلاق اختلفوا إلى قولين، هل هو طلاق دائم أو طلاق رجعي؟ أكثرهم يعني حتى أنهم ذكروا المالك والشافعي وأبي حنيفة قالوا هو خلع، هو طلاق بائن. طلاق إيش؟ بائن، بمعنى أنه ليس له حق أن يرجعها. لماذا؟ لأنها لما دفعت هذا المهر والعوض ملكت عصمتها من هذا الرجل، ما لك حق أبدا في هذه المرأة، أخذت مهرك، هذه المرأة صارت إيش؟ ليست في ذمتك وليست في عصمتك. بعض أهل العلم هو ابن حزم، وذكروا أيضا من المتقدمين فلان الزهري وغيره، قالوا لا هو طلاق رجعي، له الحق أن يرجعها، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ إذا نوى أن يرجعها يقول خذي مهرك الذي دفعتيه، أي العوض، خذي العوض الذي دفعتيه وارجعي إلى عصمتك، هذا هو الشرط، أن يقول لا خذي ما دفعتيه وارجعي. إذا ما في أحد أبدا انتبه من الفقهاء يقول أن الرجل إذا خالعته امرأته وأخذ العوض ثم يقول ارجعي له الحق أن يرجعها، ما في أحد أبدا من الفقهاء يقول بهذا القول، حتى الذين قالوا أنه إيش طلاق، إلا ابن حزم وبعض الفقهاء قالوا يجوز له لكن بشرط إيش؟ أن يدفع لها إيش؟ العوض. ما في أحد يقول يأخذ العوض ويرجع المرأة إلى عصمته، هذا ما عصى الخلع. إذا المرأة ما خرجت، المرأة تريد تخرج، ما تستطيع أن تعيش مع هذا الرجل بسبب خلقه أو خلقه. إذا هذا هو، مع أننا ما نرجح هذا القول، أي الذين يقولون أن الخلع طلاق، نرجح الذي يقول أن الخلع فسخ، لكن على قولهم هم أنفسهم اختلفوا إلى قولين، طائفة تقول بائن أي ليس له حق الرجعة وتكون طلقة محسوبة على هذه المرأة، والذين يقولون بالجواز أي برجوعها وهو طلاق الرجعي بشرط أن يقول لها خذي العوض، خذي العوض الذي دفعته لي وارجعي إليه. كان واضح يعني لو ترفعوا ايديكم ونعيد المسألة، لأني أقول واضح ما أشوف رد. ها واضح ولا اختار واحد واسأل؟ قل له قم يا فلان اشرح معهم. ها يا ابن المنذر واضح أكيد. طيب مسألة أخرى وهي إذا الرجل خالع امرأته وأخذ العوض، مشت المرأة وذهبت، يعني مثلا رجل تزوج امرأة بعد شهر قالت له المرأة أنا لا أستطيع العيش معك خالعني طلقني، قال لا ما أطلقك كيف أطلقك؟ قال خالعني سأعطيك مهرها. وافق الرجل، أخذ هذا الرجل العوض بعد أن دفعت له المرأة فقال خالعتك، ذهبت المرأة. الآن المرأة هذه إيش؟ مقتنعة صح ولا لا؟ خلعت. هل لو قال لها يا فلانة أنت طالق فوق الخلع هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ خليكم معي، أعطاها طلقة بعد أن خالعها هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ اختلفوا على قولين، طائفة تقول يقع الطلاق وطائفة تقول لا يقع طلاق المختلع أو الخالع الذي خلع زوجته ما يقع، لأن هذا يعني المسألة المسائل هذه كلها التي فرعناها الآن هي مبنية على الخلع، هل هو طلاق أو هو إيش فسخ، هذه كلها مبنية على هذه المسألة. فالذين يقولون طلاق يقولون يقع، والذين يقولون فسخ يقولون لا يقع، والصحيح ما ترجحناه أنه فسخ، الصحيح أنه فسخ. طيب وطائفة تفرق، طائفة تفرق يقولون إذا خالعها إذا طلقها مباشرة بعد الخلع مباشرة، طبعا قيد ليس عليه دليل لكن من باب ذكر أقوال الفقهاء، طائفة تقول لا يقع أصلا الطلاق لأنه خالعها وليس له حق الطلاق، طائفة تقول إذا طلقها مباشرة في المجلس خالعها وأخذ العوض قال لها أنت طالق، قالوا هنا يقع لكن لو تأخر قالوا لا يقع، وطائفة تقول تفرق أيضا. كيف تفرق؟ هؤلاء الذين قالوا مباشرة في المجلس هم المالكية، والحنفية ماذا قالوا؟ قالوا يشترط أن يكون الطلاق صريحا، يا فلانة أنت طالق، لكن لو كنا أو أتى بكناية قالوا لا ينفع. هذا كله تفريع للأحناف المالكية ولا أدلة عليه. الصحيح أن الرجل إذا طلق زوجته بعد أن خالعها لا يقع أو لا تقع هذه الطلقة، لا تقع. لماذا؟ لأن قد حصل الفسخ، انفسخ النكاح وهو الصحيح أن الخلع فسخ. طيب أنا أسألكم الآن سؤال موجه لكم جميعا، رجل خالع امرأته تزوجها لمدة شهر ثم خالعها، ذهبت المرأة اعتدت بحيضة وانتهت عدتها، صار هذا الرجل لا يملك أمر هذه المرأة أبدا، هل يجوز له بعد أن تنتهي العدة أن يأتي ويخطبها مع الخطاب؟ يأتي إلى أبيها أنا أريد أتزوج مثلك، أو يحرم عليه؟ من صاحب الإجابة؟ ها أنت؟ ها يحرم عليه، هذا قول في المسألة. قول الثاني طعت وثق يجوز، ما في دليل على التحريم هكذا. متى يحرم؟ متى يحرم على الرجل أن يتزوج المرأة التي هي زوجته؟ إذا إيش؟ إذا طلقها ثلاثا وبانت ولم ينكحها زوج آخر. أما إذا كان بهذه الصورة التي ذكرناها يجوز. لماذا؟ لأنه فسخ نكاحها وذهبت وجاء من جديد وتزوجها، ما في مشكلة. والذين يقولون أن الخلع طلاق تحسب عليه إيش؟ طلقة واحدة، هذا هو أن يتزوجها مرة أخرى، لكن زواج جديد وعقد جديد ومهر جديد لأنه أخذ المهر. الذي لا يجوز أبدا بين الزوج والزوجة في مسألة اللعان فقط، إذا تلاعن الزوج مع امرأته واتهمها بالزنا وتلاعن هنا يفرق بينهما أبدا، ولا يرجع الرجل لامرأته ولا ترجع المرأة أيضا لزوجها. قال وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، كان دميما، هذه الرواية قلنا أنها ضعيفة. قد يقول قائل شوف يقول كان دميما، هذا ضعف الصحابة، هل هذا طاعة الصحابة أو هو يوصف الرجل ويذكر وصفه ويقول ما هو السبب الذي جعل هذه المرأة تختلع؟ المرأة هذه ما استطاعت أن تعيش مع ثابت رضي الله عنه، وذكرت أنها تخاف الكفر في الإسلام، يعني كفر النعمة تنقص في حق هذا الرجل أو في حقوقه، وطلبت الخلع. هذا من باب ذكر السبب الذي جعل المرأة أن تترك هذا الرجل أو أن تخالع هذا الرجل. مع ذلك الرواية لا تصح، ضعيفة، قضية أنه كان دميما، قضية أنها مرة في رواية رأته يمشي مع الرجال فكان قصيرا فما أحدت ذلك، فما أحدت خلقه فطلبت الخلع. هذه الرواية جاءت التي بين أيدينا من طريق الحجاج ابن أرطاح وهو ضعيف، ومن أغرب ما رأيت من هذا الرجل الحجاج في ترجمته أنه قال صلاة الجماعة من خوارم المروءة. ليش؟ قال لأنك تصلي مع الحمال ومع البقال ومع نحن نترفع أن نصلي مع هؤلاء، فصلاة الجماعة من خوارم المروءة. قال الذهبي معلقا قبح الله هذه المروءة، قبح الله هذه المروءة. كيف تقول هذا الكلام؟ صلاة الجماعة من خوارم المروءة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها وينجبها على الأمة، وهكذا أصحابه وهكذا العلماء وهكذا الأمة. فتكلم فيه الذهبي في كتاب الإحداث كلاما شديدا، ولا شك أن كلامه كلام باطل ومن أغرب ما يقول. يعني معروف أن العلماء اختلفوا في صلاة الجماعة هل هي سنة أو واجبة تأخيرية، لكن ما في عاقل يقول أنها من خوارم المروءة. كلام باطل، كلام خطير، كلام خطير جدا. قال وكان دميما، وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة، وكان ذلك أول خلع في الإسلام. ذكرت أنا أن الحافظ ابن حجر ذكر أن هذه المرأة اسمها جميلة، ثم وجدت أن الحافظ رحمه الله يذكر أن الخلع حصل مرتين، لجميلة التي هي هذه صاحبة القصة، ولمرأة الله أخرى اسمها حبيبة. فرجح الحافظ أن الخلع حصل في زمن النبي عليه السلام مرتين، حصل مرتين من جميلة ومن حبيبة بنت سهل، وهذه جميلة هي أخت أبي، أخت عبد الله بن أبي بن أخته. قال وكان ذلك أول خلع في الإسلام. طيب، يعني إلى هنا انتهينا، إلى هنا تقريبا انتهينا. في مسائل لكنها تطول الكلام فيها، يعني مثلا مسألة المعاطاة، مسألة المعاطاة في الخلع. تعرفون ما معنى المعاطاة؟ المعاطاة هي عبارة عن مبادلة فعلية يفهم من إرادة الرجلين أنهما يريدان القبول والإيجاب، وهذا هو الآن الجاري في أسواق المسلمين. يعني مثلا دخلت أنت إلى البقالة تريد تشتري شيء، فقلت للبقال الذي يبيع اعطني جبنا، قال هذا الجبن، وأنت تعرف سعر الجبن، أخذت 100 ريال وحطيت هذه 100 وأخذت الجبن ومشيت. هل هذا بيع وشراء صحيح؟ أو لابد أقول يا فلان بعني الجبن، قال بعتك، قال قبل، خذ المال، قبول وإيجاب في اللفظ. هذا يسمى معاطاة. من الفقهاء من يحرم هذا البيع، يقول لابد من قبول الإيجاب، ما يكفي المعاطاة. إيش المعاطاة هذا؟ لابد تقول هذا يا فلان تبعني هذا الجبن، فيقول نعم بعتك، بكم؟ قال ب1000، قال قبل، يعطيه المال ويمشي. لكن لما يعطي هذا ويعطي هذا ويستلم ويمشي، هذا يسمى معاطاة، ولا شك ولا ريب أنه بيع صحيح. حتى قال شيخ الإسلام هذا الذي جرى عليه العلماء وجرى عليه النصوص أحمد وكذا، أن المعاطاة في الخلع. هل يصح المعاطاة؟ كيف يصح المعاطاة؟ الرجل جاء إلى امرأته مثلا فغضبت عليه أو غضب عليها وحصل بينها خلاف، فمثلا أضرب لكم مثالا، معروف أن بعض النساء يعتقدون في الجبلة هذه، صح ولا لا؟ فيكون هذه الجبلة هي جاءت من النصارى هي الدليل على النكاح، فأخذت الجبلة ورمت، ما أريدك، وخذ هذا الذهب لك. فقال خلاص مشى وذهب، وهي ذهبت، لا تكلم ولا قال خلعتك ولا خلعني ولا ولا، اسم عاطة. هي خلعت هذا مثلا ورمته الدبلة، وهو ايش؟ اخذ المال الذهب ومشى، هي ذهبت الى اهلها وهو. هل هذا الخلع صحيح؟ خلع بالمعاطاة مثل البيع والشراء الذي بالمعاطاة؟ جمهور اهل العلم يقولون لا، لا يصح، لا بد من اللفظ كما قال الرسول عليه السلام، وطلقها تطليقه. بعض اهل العلم قالوا جائز، كما انه بالبيع والشراء يجوز على الصحيح، قالوا كذلك في الخلع يجوز. لماذا؟ قالوا لأن النية وجدت. يعني هذه الحركات التي حصلت وكون المرأة رمت الدبلة وكون الرجل أعطاها هذا الذهب أو أخذ هذا الذهب دليل على أنهم أرادوا الخلع فيجوز. والصحيح قول الجمهور لأن هذا أمر خطير يبني عليه أحكام كثيرة. فلا بد، بل بعض العلماء يقول لا بد أن يكون الخلع عند القاضي، أنه هو الذي يحدد أمر الخلع وأمر الزيادة والنقصان في المهر إذا طلب زيادة. فلا شك أن هذا هو الأفضل عند القاضي، هو الأفضل. ولهذا كثير من الناس الآن يتساهلون في أمر الطلاق فيطلق بغير شروط فيحصل خلاف وينكر إذا كان فاسقا قليل الدين، ينكر والله ما طلق ما في شروط ويسبب المرأة. هذا يعني فحش وإجرام من هؤلاء الذين يفعلون هذا. أنا أمس كنت أقرأ في كتاب في الخلع، فكان في آخر الكتاب يقول قال سيد قطب رحمه الله في الخلع كذا وكذا وكذا، ينطلع السيد قطب أحيانا الخلع. فتعجبت أشد العجب أن ينقل عن سيد قطب في هذه المسائل. سيد قطب رجل جاهل، لا يجوز أبدا للمسلم أن يستدل بكلامه أو أن يذكره. ليس فقط جاهلا بل جمع كل البدع الكبرى والصغرى تقريبا كلها، وأنا مسؤول عن كلامه، بدع المعتزلة، بدع الجهمية، بدع الرفض، بل بعض البدع في كشفه يعني كعدة تذكار بها هذا الرجل الذي يشيد به المسلم الإخوان المسلمون السرورية والقطبية وأهل البدع في شتى أصنافهم. قد يقول قائل كيف وقع هؤلاء الفضلاء؟ كيف نقلوا عن هذا الرجل؟ لا سيما وأنه يعني الشيخ ربيع قد كتب الكتابات الكثيرة في بيان هذا الرجل وفي حقيقته، وأن له فرقة خاصة تعصبت له وصارت لا تشيء إلا باسمه وبحياته وبكتبه، وأنه شهيد الإسلام وأنه قدم رمحه للإسلام وامتنع أن يكتب كلمة ظالمة لجمال عبد الناصر، فرفع هذه اليد للشهادة. ويصورونه أنه إمام الدنيا وعالمها والشهيد الذي قدم روحه وحياته. نعم حصل لبعض الفضلاء أنهم اغتروا ببعض كتابات هذا الرجل، لا سيما وهو كان مهتما بالأدب وباللغة العربية. أنا ما ذكرت هذا إلا لما كنت أقرأ في القلع نفسه ووجدت اسم هذا الرجل والنقل عنه، والذي نقل عنه رجل فاضل وعالم. السبب أنهم كانوا ما يعرفون حال الرجل بسبب الهيلمانات التي فعلها الإخوان المسلمون في رفع هذا الرجل. ولهذا إذا قرأت في كتب هذا الرجل تجد عنده من أخبث الطعن في الصحابة. عثمان طعن فيه أكثر من 10 طعنات وأسقط خلافته، وقال أنه شيخ هرم، أدركته الخلافة وهو شيخ هرم يتلاعب به مروان، وأيد الثورة التي قامت على عثمان وقتلت عثمان، أيدها ثورة عبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث الذي أشعل الرفض. يقول هذه الثورة ثورة أو ثورة من روح الإسلام، يعني خرجت على عثمان وهي من روح الإسلام. فعثمان قال نحن ما نعفي عن هذه الأشياء التي حصلت، وإن كنا لا نؤيد بطريقة باردة قضية أنه يقتل، لكن هذه الثورة خرجت عن ظلم، ثورة منافقين وخوارج يسميها ثورة خرجت من روح الإسلام. ويطعن في عثمان يطعن يطعن ويشوه خلافته ويشوه حياته وجهوده التي قام بها رضي الله عنه وأرضاه، ويرمي معاوية بالنفاق وعمر بن العاص بالنفاق، ويقول حين يركن معاوية وزميله عمرو إلى الغش والنفاق والكذب وشراء الذمم والخديعة، ويا تأويل الصفات والقول بأن القرآن موسيقى وإيقاعات كلام فارغ، وطعن في موسى عليه السلام أكثر أيضا من 20 طعنة. هذا كلامه في كتبه، في كتابه التصوير الفني يقول موسى هذا المتعصب العصب المتوتر الذي عنده حنق وعنده دفع وعنده عصبية واندفاع، هذا الذي والذي ويصور كأنه أشد رجل، يعني من أشد الناس لا يستطيع أن ينفك أعصابه، حتى قال فلما تجلى ربه للجبل قال خر موسى صعقا، قال فانظروا هذا الموقف العظيم الذي لا تتحمله أي أعصاب، فكيف بأعصاب موسى؟ هذا الموقف الذي لا تتحمله أي أعصاب، فكيف بأعصاب موسى؟ هذا سيد قطب وهذه كتاباته. لكن بعض الفضلاء اضطر به بسبب الهيلمان الذي كان يقوم به الإخوان المسلمون. فانتبه لا تغتر إذا وجدت بعض السلفيين لا سيما الذين كانوا يعني في أول أمرهم. الشيخ الألباني في بعض كتبه يذكر قال سيد طب ما كان يدري، لكن لما قرأ كتابات الشيخ ربيع ماذا قال؟ الشيخ الألباني بخطه، وأنا قرأته بخط الألباني في مكتبته في الجامعة الإسلامية، قال جزاك الله خيرا أيها الربيع، لقد بينت لنا جهالات هذا الرجل وأنه جاهل في أصول الدين وفروعه، ما عنده شيء. لما قرأ كتاب واحد، قرأ كتابا واحدا من كتب الشيخ ربيع، العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم. فذكرت هذا حتى لا يغتر أحدنا، والكلام في الناس يا أخوان نحن الآن نتكلم نجرح، لكن والله بأدلة وببراهين، وهذا الكلام كله في كتب سيد قطب وأنا قرأته ووقفت عليه. يعني جمع كلمة واحدة فقط عرضت على العلماء أسقطت سيد قطب، وقالوا هذا كفر وقائله يستتاب أو تضرب عنقه. يقول في كتابه الرأسمالية والإسلام أو الاشتراكية والإسلام هكذا اسمه في صفحة 81 تقريبا، يقول لا بد للإسلام أن يحكم، لا بد للإسلام أن يحكم. ليش؟ لماذا؟ قال لأنه العقيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من المسيحية والشيوعية مزيجا كاملا وتزيد عليهم التوازن والاعتدال. يعني الدين الإسلام مزيج من إيش؟ من المسيحية والشيوعية. دين النبي عليه الصلاة والسلام شيوعية ونصرانية، عرضت على الشيخ حماد الأنصاري، عرضت على الشيخ فلان فلان، كلهم هذه ردة، يتوب أو تضرب عنقه. جاء في التفسير إلى سورة الإخلاص فسرها بوحدة الوجود، قول الحلولية ابن عربي والتلمساني. جاء إلى سورة الحديد قال بوحدة الوجود، قول الحلولية الذي لا خلاف بين أهل الإسلام أن هذا كفر، كافر من قال بهذا القول. هل كفروه العلماء؟ اعتذروا له لأنه جاهل تربى في السجون. إيش حياة سيد قطب؟ 15 سنة وهو ملحد لا يعرف الصلاة ولا الدين ولا ولا، وعندنا أشعار كتبها يبين الإلحاد والضياع وأن إيش الدنيا هذه خلقت. هذه كتاباته نثرا وشعرا ضائع. ذهب إلى أمريكا سنتين يدرس هناك، ما من مجمع كنسي إلا ودخله من شرق أمريكا إلى غربها، كما ذكر في كتابه الحضارة، عنده كتاب اسمه الحضارة التطور، وذكر أمريكا وأمريكا وأمريكا. ثم رجع إلى مصر صار سيد سيدا عندهم، صار سيد سيدا عندهم، إمام العلماء والذي لا نظير مثله. وين درس؟ وين تعلم؟ أين قرأ العقيدة؟ فقط من أمريكا إلى مصر والتحق بالإخوان المسلمين، فإذا به صار شهيد الإسلام. فلا شك ولا ريب أننا إذا تكلمنا في إنسان لا نتكلم إلا بعدل وإنصاف بالدليل بالبرهان، لأنه في هذه الأيام كثر الكلام بظلم وكثر الكلام بغير أدلة وبغير براهين، فلا يجوز أبدا للمسلم فضلا أن يكون عالما أو يقال له عالم أن يجرح أو أن يتكلم بغير دليل بغير برهان بيعني تخرص، هذا لا يجوز. الشيخ ربيع وهو يبين الأدلة في كتبه ومن أقوالهم وبالصفحات، أنا أعرف واحد مصري جلست معه قال والله لما رأينا كتابات الشيخ ربيع ذهبنا نتتبع كل ما قاله الشيخ ربيع، أتينا بكتب سيد قطب كلها، كل مؤلفات سيد قطب، وكل مؤلفات الشيخ ربيع 6 مؤلفات ألف في سيد قطب، وما من حرف يذكره الشيخ ربيع إلا وجدناه في كتب سيد قطب. حتى أني صورت، يعني يقول الشيخ ربيع مثلا الخطأ في صفحة كذا ويعلق عليه، هو يأتي ويصور من كتب سيد قطب. قال فقارنت والله ما وجدت حرفا واحدا زاده الشيخ ربيع أو ظلم فيه سيد قطب، حرف واحد. قال بل الشيخ ربيع من إنصافه يذكر الخلاف في الطبعات. سيد قطب كتبه انتشرت، انتشرت في العالم الإسلامي، كتاب واحد تجد له 16 طبعة 20 طبعة، مثل الظلال ومثل العدالة الاجتماعية الذي ضرب فيه عثمان وضرب الخلافة خلافة عثمان رضي الله عنه. 20 طبعة 16 طبعة، أنا عندي الطبعة التاسعة وعندي الطبعة الحادي عشر والثاني عشر أو الثالث عشر. قال الشيخ ربيع لما يأتي فروق في الطبعات يذكر في الحاشية طبعة كذا اختلف الكلام فقال كذا وفي طبعة كذا، مع هذا البيان وهذه الأدلة والبراهين ومن كتبهم ومن أقوالهم ما قبلوا منه. لماذا؟ الأهواء، البدع تسلطت عليهم فجعلتهم يرون الحق باطلا والباطل حقا، ما عاد يرون، ما في نور، ما في نور الله عز وجل يجعلهم يسيرون عليه بسبب الأهواء تسلطت عليهم. فلا يجوز للمسلم أبدا، تربوا على هذا يا أخوة، لا تجرحوا إنسانا ولا تتكلموا في أحد إلا ببرهان بدليل، أو الحمد لله الله جعل لنا علماء، علماء، ما عندنا بصيرة عندنا علماء، عندهم بصيرة عندهم فطنة، متسلحين بالعلم، متسلحين بما قد وهبهم الله تبارك وتعالى به. طيب نقرأ هذه الأسئلة. من المعروف أن عدة الطلاق ثلاث قروء، يعني ثلاث حيضات، والحكمة حتى يتبين الحمل، فما الحكمة من عدة الخلع وهي واحدة؟ نحن ذكرنا بالأمس هذا، قلنا لأن المرأة تتخلص من زوجها. تفضل الله يحفظك، الذي يبغى يستأذن يستأذن، لا يعني يمشي. الذي العلماء أمس قلنا أنهم ذكروا إيش؟ ذكروا أنهم أو قالوا أن الخلع عبارة عن فسخ، المرأة تنفسخ وتمشي، صح ولا لا؟ ذكرنا هذا بالأمس. الحيضة لبراءة الرحم، ولماذا؟ يعني تخرج من هذا الرجل وهي بريئة، ليس في بطنها شيء من هذا الرجل، طاهرة أو ماذا، بريئة، استبرأت نفسها، هذا هو السبب فقط. لأن يعني قضية ثلاث القروء يذكر العلماء أنه أن الله عز وجل لما شرع هذه ذكروا أنها لبراءة الرحم، وذكروا أيضا حتى تعطى فرصة للزوج لإرجاعها، هذا بالنسبة لماذا؟ للطلاق، لأنه في رجعة. لكن الخلع هل في رجعة؟ ما في رجعة، فسخ. حتى الذين يقولون أنه طلاق، الصحيح عندهم وأكثرهم يقولون بأنه بائن، والذين قالوا بالرجعة قالوا بشرط أن يرد العوض، عرفتم؟ إذن طلقة واحدة أو حيضة واحدة لأنه ما في رجعة، خلاص تأكدنا أنها حاضت وما واستبرأت نفسها، ما في داعي للزيادة، فالله عز وجل شرع حيضة. الطلاق ثلاث حيضات، الأولى قد تكون لماذا؟ لبراءة الرحم، والثنتين قال بعض أهل العلم لحتى تطول المدة فيفكر الزوج في إيش؟ في إرجاعها. لكن هل الخلع يستطيع إرجاعها؟ الجواب لا، لا يستطيع أن يرجعها، خلاص بانت هذه المرأة منه، يعني خرجت من عصمته، إلا بنكاح جديد وبعقد جديد ويذهب إلى وليها وبمهر جديد. إذا خلعت المرأة زوجها وحصل الخلع فكانت في فترة العدة، يعني في الحيضة، وأراد الرجل أن يتزوجها مدة مرة أخرى، فهل يجوز؟ نعم، إذا ذكرنا لكم أنه يجوز أن يرجعها على قول ابن حزم من معه إذا رد لها العوض، لكن يجوز له أن يرجعها والمدة لم تنتهي برجوعه إلى هذه. يعني الآن الرجل لما طلق، لما خالع المرأة وأخذت هذه المرأة العدة، أخذت هذه المرأة المهر، أخذت مهرها، هنا الآن هذا فسخ، هذا فسخ، خلاص انتهينا. هذه المرأة هل يجوز، هذا السؤال، هل يجوز للرجل أن يرجعها؟ الجواب لا، ليس له أن يرجعها. لماذا؟ لأن النكاح انفسخ، خلاص انفسخ النكاح، تريد ترجعها بعقد جديد وبزوج وبمهر جديد وتذهب إلى وليها، هي حتى تنكح زوجا غيره وتفعل ما شاءت تنتظر حيضة واحدة، أما النكاح انفسخ ما ترجع. إني حبك فحبك الله الذي أحبتنا فيه، أنت قلت أن الإمام انفرد على الأئمة الثلاثة، فمنهم الأئمة الثلاثة وجزاكم الله خير. الأئمة الثلاثة هم المعروفون، أبو حنيفة ومالك والشافعي، والذي انفرد في هذه المسألة بعينها هو أحمد، ولهذا الإمام البهوتي الحنبلي المعروف ألف كتابا سماه المنح الشافيات في المفردات. مفردات من؟ مفردات أحمد على الأئمة الثلاثة، وطبع في مجلدين، حقق في رسالة الدكتوراه في مجلدين. ذكر من أول باب، باب الطهارة، إلى آخر كتاب في الفقه الإقرار والشهادات، كل المسائل التي انفرد بها أحمد على الأئمة الثلاثة. هذا قول أحمد فقط، ما قال به لا شافعي ولا أبو حنيفة ولا مالك. وكذلك الدمنهوري المصري ألف كتابا سماه الفتح الرباني في مفردات أحمد بن حنبل الشيباني، لكن قصد بالمفردات عن الشافعي فقط، مفردات أحمد عن الشافعي، يعني ما هي المسائل التي اختلف فيها أحمد عن الشافعي. وابن القيم، ليس ابن القيم الجوزية، ابنه ألف كتاب فسماه من فرد به أحمد عن الشافعي، وطبع في مجلد. كل هذه الكتب مهمة لطالب العلم، مهمة جدا، حتى يميز انفرادات الفقهاء عن بعضهم البعض. فإذا أخذت كتاب المنح الشافيات وهو العمدة في هذا الباب، لأن البهوتي حنبلي وإمام في مذهب الحنابلة ويستطيع أن يميز المذهب الذي عليه الحنابلة، بيّن لك الأشياء التي انفرد بها أحمد عن الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، حتى أن بعض المذاهب الأخرى ألفت في المفردات وإن كانت كتب متأخرة. ما الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي؟ ذكرنا هذا بالأمس، قلنا الطلاق السني أن يطلقها وهي حامل، أو يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. أما الطلاق البدعي يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه. إيش السبب؟ ذكروا الحكم، بعض العلماء ذكروا حكم في ذلك، فقالوا إذا طلقها وهي حائض طالت المدة، وهذا فيه عنت على المرأة وشدة. أو قالوا أن الرجل إذا حاضت امرأته قد ماذا يبتعد عنها بسبب الحيض، فتدخل شيء من الكراهية فيطلقها، فمنع الشارع هذا الباب فحرم عليه أن يطلق في الحيض. وأما إذا جامعها في الطهر حتى ماذا؟ حتى يعني لا حتى إذا لماذا حرم النبي عليه السلام وسماه بدعي الذي هو المجامعة في الطهر؟ لأنه قد يطلقها فتطول أيضا عليها، يعني ما تكون حائل، يعلق بها ولد. إذا خلعها ثم خطبها مرة أخرى، ثم خلعها ثم عاد وخطبها وتزوجها، فكم له مرة؟ ما يسمى طلاق له ذلك، لا يسمى طلاق. إذا خالع يعني ما له حد، ما عندنا دليل على الحد في الخلع. إذا خالع الرجل زوجته هل له أن يتزوجها بمهر جديد؟ وهل تحبس عليه؟ وهل تحسب عليه طلقة أم لا؟ لا تحسب عليه طلقة، الصحيح أنه فسخ. وإذا أراد أن يتزوجها يتزوجها من جديد، يتزوجها من جديد بعقد جديد ومهر جديد وولي. ما رأيك في من يقرأ في كتاب العقد الفريد، أظنه في التاريخ، هذا لابن عبد ربه، كتاب لابن عبد ربه، والرجل فيه تشيع، الرجل فيه تشيع، وفيه يعني أشياء يعني يستحي الإنسان من ذكرها، يتوسع في ذكر أشياء ما هي طيبة. ما ينصح طالب العلم أن يضيع وقته في هذا الكتاب، يقرأ في كتب التاريخ المعتمدة وكتب الأدب الطيبة التي ليس فيها بعض الأشياء والأوساخ. أحبك في الله، حبك الله الذي أحبتنا فيه. ما حكم خلع سيد قطب من دائرة الإسلام؟ احنا في درس الخلع، انت تبغى تخلع. طيب انا سأسألك، ما الفرق بين الخلع والخلع؟ اذا رديت على سؤالي سأجيب على سؤالك. يلا قم، استطيع تقوم ترد على سؤالي؟ ها انا أسألكم، ايش الفرق بين الخلع والخلع؟ قال الحافظ ابن حجر الخلع هو في الشيء الحسي، خلعت الباب، والخلع في الشيء المعنوي، خلع امرأته، هذا هو. أما بالنسبة لسيد قطب، العلماء لم يكفروه، الشيخ ربيع سألناه وسمعناه يقول أنا ما كفر الرجل وإن كان عنده كفريات، قال بسبب أنه تربى في السجون وما يعني عرضت عليها العقيدة الصحيحة. قال وإن كان في بعض الأمور حصل أن العلماء نصحوه، وأوضح مسألة، مسألة الصحابة، لأن محمود شاكر الأديب العلامة رحمة الله عليه، ليس أحمد شاكر المحدث، أخوه محمود شاكر، كتب ردا على سيد قطب فيما تكلم في معاوية وفي هند وفي سفيان، أبي سفيان، تكلم في هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم في آل البيت واحد، طعن فيهم وشوه سمعتهم ويعني تكلم بكلام سيء، حتى قال محمود شاكر في كتابه المقالات طبع في المجلد الثاني، قال وخلاصة كلام سيد قطب في معاوية هو أن الإسلام بريء من معاوية وأن معاوية بريء من الإسلام. هذه خلاصة كلام سيد قطب. فرد عليه محمود شاكر، فرد على سيد قطب، رد سيد قطب على محمود شاكر، ودخل بينهم رجل آخر مصري اسمه رجب بيون وهو عايش الآن كبير في السن، ودخل وكتب فرد عليه محمود شاكر، فدافع سيد قطب. بعض العلماء كونه يدافع بهذه الطريقة بعد أن بين له محمود شاكر فضل الصحابة والأدلة على عدم جواز الطعن فيهم، قالوا هذا دليل على أن الرجل قد تكون قد أقيمت عليه الحجة في مسألة الصحابة، مع ذلك أبى وعاند. أنا أعرف بعض العلماء يكفرون سيد قطب، لكن ما نريد نذكرهم، نريد منكم إعادة كيفية المعاطاة في الخلع. تعال بعد الدرس لأن الوقت بدأ يضيق. إذا طلبت المرأة الخلع من الرجل ودفعت له العوض وتعين له العوض فرفض ذلك الرجل، رفض الخلع أشد الرفض، والمرأة ما تستطيع العيش معه، فأراد الرجل هذه باختصار ترجع للقاضي. إذا حصل خلاف وهذه امتنعت من الدفع وهذا امتنع من الخلع وهي لا تستطيع العيش معه، يرتفعون للقاضي لأنه هو الذي يفصل في الخصومات. أما نحن نعطي الحكم الشرعي، الحكم كذا كذا، لكن ما نستطيع نفصل، قد يعاند الرجل قد تعاند المرأة. أحبكم في الله حبك الله الذي أحبتنا فيه. ما هو القول الصواب في أبي حنيفة؟ هل هو مبتدع؟ هذا كلام الحدادية. الحدادية هم الذين يقولون مبتدع، بمعنى يشيدون به، بل بعضهم يلعنه ويكفره. أبو حنيفة وقعت منه أمور وطعن فيه السلف، وأشد هذه الأمور القول بخلق القرآن، وثبت عنه بأسانيد صحيحة أنه تراجع من قوله بخلق القرآن. بقيت عنده مسألة وهي مسألة الإرجاء، نعم كان يقول بها وعليها مات، وإلى الآن أصحابه يقولون بها، التي هي إيش؟ إخراج العمل من مسمى الإيمان. هذه المسألة شيخ الإسلام لما تكلم عليها تكلم عليها بأحسن كلام، وذكر أنها يعني هذه المسألة وإن كانت في باب خطير وباب من أخطر ما يكون في العقيدة، إلا أن هؤلاء الذين قالوا بأن العمل ليس من مسمى الإيمان، قال شيخ الإسلام الخلاف بيننا وبينهم أو أكثر الخلاف بيننا وبينهم لفظي وليس حقيقيا. ليش؟ ما الذي جعل شيخ الإسلام يقول هذا؟ قال لأنهم لا يقولون أن الرجل لو ترك العمل ليس عليه شيء بل يعاقب وتشدد عليه العقوبة، بخلاف الجهمية، مرجئة الجهمية الذين يقولون أنه مجرد المعرفة، يعني حتى لو أعوذ بالله فعل فعل إبليس وأبي جهل وأبي لهب إيمانه كامل. هذا هو الكفر وهذا هو الضلال. أما قول ابن أبي حنيفة وإن كان الصحيح أن الخلاف بيننا وبينهم حقيقي، الخلاف حقيقي بيننا وبين الأحناف، بين أهل السنة والأحناف، إلا أن شيخ الإسلام كان يذهب إلى هذا أن الخلاف لفظي، ورد عليهم شيخ الإسلام. أبو حنيفة إمام في العلم وفي الفقه، لكن كان في الحديث ضعيف لا يحتج به، ووقعت منه بعض المسائل هذه التي ذكرناها، شدد عليه السلف ومنهم من أثنى عليه، حتى قال الشافعي عليه رحمة الله الناس عيال على فقه أبي حنيفة. صح عنه كما ذكر شيخ الإسلام في مناهج السنة النبوية، قال الناس عيال على فقه أبي حنيفة، مع ذلك كان ضعيفا في الحديث، ووجد في الكوفة في وقت كثر فيه الوضع، وضع الأحاديث، فلجأ إلى الرأي. ولهذا لما تجد في كتب الفقهاء يقولون أهل الرأي، يقصدون به من؟ أبا حنيفة، يقصدون أبا حنيفة. فالقول بأنه مبتدع وإشادة هذا القول ونشره وامتحان الناس به، هذا ما حصل إلا من الحدادية، بل بلغ بهم الحال أن كفروه وكانوا يلعنوه، ولا يقول أحد بهذا من أهل الإسلام أبدا، بمعنى تكفير أبي حنيفة وإخراجه من دائرة الإسلام وأنه ملعون، هذا ما يقول لهؤلاء الحدادية الخباث. والشيخ مقبل عليه رحمة الله له كتاب الصحيفة، نشر الصحيفة، وألف هذا الكتاب عليه رحمة الله، وبين قول الذين جرحوا أبي حنيفة من المتقدمين، وقد بينت لكم أن كثيرا ممن جرحه جرحه بسبب القول بخلق القرآن وثبت عنه التراجع، وبعضهم جرحوه لمسألة الإرجاء ولهم الحق في ذلك لأنه على هذا القول أن الأعمال ليست من الإيمان. إذا أرضع الرجل من امرأة، وكتاب الشيخ مقبل استخرجه واستفاد من مصنف ابن أبي شيبة، لأن ابن أبي شيبة في كتابه المصنف جعل كتابا في نفس المصنف كتابا القول أو الرد على أبي حنيفة، فكان يأتي بالأدلة الصحيحة، قال الرسول كذا وكذا لا يجوز، قال أبو حنيفة يجوز، كل مخالفات أبي حنيفة 152 تقريبا مسألة خالف فيها النص الصريح، لكن اعتذروا له وألف شيخ الإسلام رفع الملام بسبب أن أبا حنيفة كان في الكوفة وكثر فيه الوضع والكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان ليس محدثا هذا الرجل أي أبو حنيفة، فلجأ إلى الرأي، رجأ إلى القياس، فترك كثير من السنن. إذا رضع الرجل من امرأة ولم يكمل الرضاعة فهل تعد هذه المرأة أم له؟ وهل أبناءها إخوانه؟ لا، إذا ما كمل الرضاعة ما يحصل، لابد من خمس رضعات. إذا رضع ولم يكمل الرضاعة خمس رضعات لا ينفع، ما يكون ابنها أبدا. من المعروف أن عدة هذا قرأناه، إذا خلعت المرأة زوجها وحصل الخلع فكانت في فترة العدة، هذا قرأناه الظاهر. وبهذا القدر كفاية، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.